أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا رب يا من لا ملجأ إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا يرغب إلا عليك، نسألك يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك على حبيبنا رسول الله وآله، صل عليه صلاة تشرح بها صدورنا وتقضي بها ديوننا، ويا الله تصلح بها أولادنا وتدخلنا بها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل عليه صلاة أبدية سرمدية تطهر بها القلوب وتشرح بها الصدور يا أرحم الراحمين. صل عليه وعلى آله الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه، ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، مع منطقين اثنين، منطق القوة ومنطق الحق، مع حق القوة وقوة الحق، أقف مع هذين الموقفين المتصارعين منذ بداية التاريخ. منطق هو قوة، منطق القوة وقوة المنطق، هذين الصراعين هذين المسارين سارا منذ بداية التاريخ وتصادما وتصارعا وسالت في سبيلهما الدماء. قابيل كان يمثل منطق القوة، هابيل ليس عنده قوة لكن عنده قوة الحق، في لسانه حق. قابيل قال لأخيه هابيل: لا أقتلنك، لا محاكمة، لا قضاء، لا أدلة، لا أقتلنك. بمجرد أن تقبل قربان هابيل يقول قابيل: لا أقتلنك. لأي شيء؟ بأي سبب؟ يقول قابيل: لأنني أمتلك القوة. أما هابيل معه الحق، معه قوة الحجة، قال لأخيه قابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدك، إليك يدك لأقتلك، إليك يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. معه الحجة، معه المنطق، منطق الغاب، حيثما وجهتم تجدون عند الغابات والوحوش والسباع عندها منطق القوة، لا تعرف إلا منطق الدم ومنطق السيف. منطق قابيل الذي قام على أخيه بالقوة والبغي وقتل قابيل هابيل ليسيل أول دم في هذه الأرض بغيا وظلما وعدوانا، وسببه هو منطق القوة الذي تشبث به قابيل، لا لشيء يدمع عين آدم وحواء ويذهبان كل يوم إلى قبر هابيل يذرفان الدمع ويسيل الدموع إلى قبر هابيل، والسبب في ذلك هو غطرسة قابيل، هي طغيان قابيل. قابيل لا يعرف المنطق ولا الحوار، هذان المنطقان منطق القوة وقوة المنطق، هاتان النظريتان لا تزال على امتداد التاريخ. وقفت زينب أمام يزيد، يزيد يمثل القوة، يمثل الطغيان، يمثل السيف، يمثل الدم. وقفت أمامه زينب، زينب مظلومة، زينب قد غلت يداها، ذهبت أياما طويلة بلا ماء بلا طعام، ومع ذلك زينب تمثل الحق، تمثل الحجة. وقفت أمام يزيد لتصرخ أمامه: يا يزيد كد كيدك وسع سعيك وناسب جهدك. تصرخ أمامه كأنها صاعقة على الرؤوس. يزيد الذي يحكم الدول، 50 دولة في العالم يحكمها يزيد، هذا الطاغية الجبار لا يعرف إلا منطق الدم، منطق سفك الدماء. وزينب تعرف كيف تخاطب وتقول ليزيد: لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك. يا يزيد من أنت حتى أخاطبك، حتى أكلمك يا يزيد؟ هاتان الطريقان، طريق القوة الحق وطريق القوة الحجة، هما على امتداد التاريخ. هذا مسار الأنبياء. وقف نوح أمام قومه، وقف إبراهيم أمام النمرود، وقف موسى أمام فرعون، وقف عيسى أمام الجبابرة، وقف النبي صلى الله عليه وآله أمام قريش، وقف الإمام علي أمام أعدائه، وقف الحسين أمام يزيد. الحسين يعرف الحجة، يزيد لا يعرف. هاتان المساران هما مهمان في حياتنا، أن نعرف ماذا يقول أهل القوة، بأي لسان يتكلمون. يقول أهل القوة: أنا أملك القوة إذن أنا على حق. يقول: أنا أملك المال إذن أنا على حق. أملك الجيوش أنا على حق. هذا منطقهم، لا يعرفون منطقا غيره. هذا منطق أوروبا، منطق أمريكا، منطق إسرائيل. اليوم إسرائيل تقول: أملك المجنزرات والدبابات، أملك الهليكوبتر، أملك F-16، إذن أبيد، أذبح، أسحل. هذا منطقهم، منطقهم هو منطق قابيل. حضارة الإسلام بنيت على الكلمة، لم تبنى على السيف، لم تبنى على الدم، بنيت على أن يدخل الناس في دين الله، في دين الله طوعا. هناك رجال وشباب ونساء يقترون بحضارة أوروبا وحضارة أمريكا. اقرأوا تاريخهم على ما بنيت حضارة أمريكا. أمريكا بنيت حضارتها على سفك الدم، بنيت حضارتها على القوة. ذهب كولومبوس إلى أمريكا، وصل وجد سكان أمريكا الأصليين سود، هؤلاء البيض الجدد، ذبحوا السود وكثر السود وانتهبوا السود وفعلوا الأفاعيل، فعلوا كل شيء وأقاموا حضارة. اليوم هي حضارة أمريكا. حضارة أمريكا على ما تقوم؟ لماذا نلمع نحن حضارة أمريكا؟ هي التي تقتل، هي التي ترتكب المجازر، ونحن أيضا نقول قبلة العدالة في أمريكا. من المسلمين من يقول هكذا: قبلة العدالة هناك، في أمريكا لا، قبلة العدالة عندنا، عند محمد صلى الله عليه وآله. CNN يلمع أمريكا، ونحن أيضا نأتي فنلمع حضارة أمريكا. هذه الحضارة المبنية على سفك الدماء في كل بلدان المسلمين. ما يحدث في العراق، ما يحدث في فلسطين، ما يحدث في أفغانستان، لماذا لا نتفكر، لا نعي؟ الذين دخلوا، هؤلاء البيض الذين قتلوا أبناء أمريكا الأصليين، هم نفسهم الذين يقتلون العرب والمسلمين اليوم. ماذا يقول أمريكا؟ ماذا تقول إسرائيل اليوم؟ هم يعرفون لغة القوة. يأتي إلينا رئيس أمريكا وينظر إلى المجازر البشعة في المسلمين فيقولون تلك الطفلة التي ارتمت على صدر أبيها حينما قتل أبوها، قالوا تلك الطفلة إرهابية، ذاك الطفل المقتول في حضن أبيه مجرم، هذا الطفل الذي يصرخ هذا إرهابي كبير. ثم يعلنون لنا على أن نتنياهو حمامة سلام، طير سلام في حضنه وفي يده، غصن السلام. هؤلاء هم الذين لا يعرفون إلا منطقة سفك الدماء، هؤلاء لا يعرفون إلا القتل والتشريد، هؤلاء في الحقيقة يمثلون خط قابيل، خط قابيل يعرفون كل شيء. يقول العربي المسلم هذه أرضي، فلسطين أرضي، بلدي، بلد أبي وجدي. فيقولون لا نعرف هذا الكلام، ذاك الذي جاء من الحبشة وجاء من أوكرانيا، ذاك اليهودي الذي غزا أرضنا في القدس وفي فلسطين يقول الحق عندي. نقول له هات حجتك، هات دلالتك. المسلم الفلسطيني يقول هذه أرضي، بلد أبي وجدي، وأنت ما تقول؟ ما حجتك؟ ما قولك؟ فيقول قولي، دليلي أني أملك طائرات، أملك دبابات، أملك مجنزرات، أملك وسائل الدم، إذن أنا على حق. وأمريكا تؤيد ذلك ويسفك الدماء باسم ذلك. بأي منطق؟ بأي حجة؟ بأي عقل؟ أيها المؤمنون، عندما أتكلم عن القوة فإن القوة اليوم هي التي تسفك دماء المسلمين. قوة اليوم هي القوة التي خربت كل أرض وكل أكبر وكل مسلم وكل طفل. هؤلاء يمثلون خط فرعون، ومن سار على مسار فرعون. يقف معاوية في المنبر يخطب على الناس، يريد أن يولي يزيد خلافة المسلمين، فيخطب الخطيب ويقول أميركم هذا، يعني معاوية، فإن مات فهذا، يقصد يزيد، فمن أبى فهذا، من أبى فله السيف. هذه لغتهم، يعرفون القوة ومنطق القوة. فرعون نادى في قومه كما قال مولانا عز وجل، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ قوته هي قوة المال، قوته هي قوة الثروة والجاه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي ما هو مهين؟ من موسى، موسى مهين في نظر الجبابرة والطواغيت. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. ما حكمكم؟ هؤلاء الطغاة والجبابرة يفكرون بالثروة والمال. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، هيأتي معه جيش من الملائكة. لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هذه لغتهم، هذه فلسفتهم، لا يعرفون إلا ذهبا ومنصبا. قال الباري عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه. هؤلاء صفقوا لفرعون، هؤلاء هتفوا بروح فرعون، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هؤلاء الذين يساعدون الطغاة ويصفقون للظلمة إنهم كانوا قوما فاسقين، خرجوا عن الحد، خرجوا عن المعقول. هؤلاء مثلاً قتلوا زيد بن علي، قتلوا الإمام زيد المفروض على هشام بن عبد الملك. يا هشام قتلت زيد، انتهت المعركة. لكن البغاة في كل العالم في كل زمن ماذا يفعلون؟ يخرجونه من قبله، يقطعون رأسه، يجعلون جثته 4 سنوات مصلوبة، يحرقون جثته، يذرونها على الماء. هؤلاء كانوا قوما فاسقين. هكذا كل فسقة العالم، كل ظلمة العالم، كل بغاة العالم هكذا. إنهم كانوا قوما فاسقين. من لا يعرف إلا القوة لا يعرف الحق أبدا. هذا منطق فرعون، من قال بقوتي فهو في طريق فرعون وفي خط فرعون، في خط فرعون، سواء كان رئيس دولة أو رئيس حزب أو أي إنسان يكون على خط فرعون. هذا الأب الذي يظلم أولاده هذا على خط فرعون. الابن الأخ الذي يأخذ المال والثروة على أخواته يقال له برئ ذمتك، أخرج ما في ذمتك لأخواتك، يقول لا عندي قوة. الأخ عندما يضرب أخاه الصغير تسأله لم تضربه؟ فيقول هو أخي الأصغر. هذا منطقه، منطق فرعون ولغة فرعون. وجزاء فرعون، جزاء فرعون أيضا، هذا جزاؤه. الذين ينتهبون الأراضي والأموال هنا وهناك تسألهم أين بصيرة أرضك؟ أين الشهود؟ أين العدول؟ لماذا انتهبت مئات الأراضي هنا وهناك؟ أين حجتك؟ كف أمام القاضي فيقول حجتي المسلحين، حجتي المرافقين، حجتي الوزارة، حجتي أني أمتلك قوة. هذه حجته، هذا دليله. هؤلاء منطق القوة قد يدخل عندي وعندك. الابن والأب، الأب حينما يشكو أب ابنه تسأله لماذا ظلمك؟ فيقول لأنه قوي وصرت ضعيف. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله كنت قويا وولدي ضعيف، كنت غنيا وولدي فقير، فلما انعكست الآية صرت ضعيفا وولدي قوي، صرت فقيرا وولدي غني، منعني ماله. فقال النبي صلى الله عليه وآله ما الذي حدثتك نفسك؟ قال يا رسول الله حدثتني نفسي أبيات قلتها لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي قل. فقال قلت لولدي غذوتك مولودا وعلتك يافعا تظل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة باتت بك السقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، فلما بلغت السعي والغاية التي إليها مدى ما كنت منك أؤمل، جعلت الجزاء منك غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فلو أنك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فنظر إلى النبي وهو يبكي فقال النبي هذه كلماتك تبكي الحجر والشجر يا غلام، أنت ومالك لأبيك. هذه منطق القوة. كل منطق يدخل النبي على رجل يسأله ما عندك؟ ما الذي تحكم عليه؟ فقال يا رسول الله ما عندي إلا زوجتي ودجاجة، هذان في حياتي. فقال النبي لئن قصرت في حقهما لأكبك الله على وجهك في النار، في النار وهو معه دجاجة وزوجة. قد يكتب الرجل جبار طاغ وليس معه إلا زوجته، يتكلم عن فرعون ويعمل عمل فرعون في بيته عند أولاده عند زوجته عند من يستطيع المسؤول ماذا يفعل؟ الموظف البسيط، الموظف البسيط يجرى عليه كل شيء، يقسم عليه، يسجن، يفعل كل شيء. لكن هل أتيتم بسارق كبير فقطعتم يده؟ لماذا هذا الصغير حبستموه وهذا الكبير ما استطعتم عليه؟ أليس كلاهما سارقين؟ هذا تقطع يده وذاك تقطع يده ورجله. لماذا؟ لأنه قوي. هل هذا منطق؟ هل هذا دين؟ هل هذا يرضى به الله عز وجل؟ إذا فعلتم ذلك فقد فعلتم فعل فرعون. إذا أردنا أن ننتصر على كل الطغاة، على كل الجبابرة، على كل الفراعنة، فعلينا أن ننتصر على القوة في أنفسنا. إذا رأينا قوة على الضعفاء، على الفقراء، يجب أن ننتصر أولا على أنفسنا. أيها المؤمنون، ماذا يقول أهل الحق؟ ما هو منطقهم؟ على من يرجعون ويتوكلون؟ يتوكلون على الله. وقالوا وما لنا لنتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. طريق الأنبياء طريق التوكل أمام الظلمة، طريق الأنبياء طريق الصبر أمام البغاة. هذا إبراهيم عليه السلام يرجم في المنجنيق، من المنجنيق إلى النار. تصوروا معي كم لحظة، كم ثانية، جزء من دقيقة ما بين المنجنيق والنار، ومع ذلك كل ملائكة الله نزلوا عليه، كل الملائكة العظام، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ينزلون عليه. يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. كم ثانية ما بين المنجنيق والنار؟ آخر الأنبياء آخر الملائكة ينزل على إبراهيم، وإبراهيم في الهواء، ألك حاجة؟ إليك فلا. إذن يا إبراهيم سل حاجتك، ادعو الله، قل يا رب شكاتي كذا وكذا. فقال إبراهيم لا، علمها بحالي يغني عن سؤالي، علمها بحالي يغني عن سؤالي. هو العالم. على الله توكلنا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. البداية للظلمة، لكن الجولة الأخيرة لأهل الحق. قد تكون البداية لهم، لكن في اللحظات الحاسمة يتدخل الله عز وجل. موسى وقف أمام السحرة، أمام تصفيق فرعون وقوم فرعون، ملايين تصرخ لفرعون، تهتف لفرعون، لحياة فرعون، بأن ينتصر على موسى. وإذا بموسى يرى السحرة قد وضعوا عصيهم، وخيل للناس أنها أفاعي وحيات، وإذا بموسى بينه وبين الهزيمة لحظات، ثواني، فيقول الله ألق عصاك، فيلقي عصاه، فإذا هي تأكل ما يأفكون وتلقف ما يأفكون. وأول من آمن بموسى هم السحرة أنفسهم، السحرة أنفسهم. أيها المؤمنون، منطق أهل الحق التوكل على الله، الثبات، الثبات، أن يثبتوا على الحق، لا يغتروا بقوة الظلمة. أسألكم سؤال، من أزال حكم يزيد؟ لماذا انتهى ملك يزيد؟ يزيد حكم على 50 دولة، ما الذي انتهى؟ صحيح قتل الحسين، صحيح البغي والظلم، لكن أظن أن أشد ما فعل يزيد حينما صاحت تلك الطفلة في الشام تريد أباها، بعدما وصل رأسه إلى الشام تذكرت رقية أنها تريد الأب، تريد قبلاته، تريد حنانه، تريد أن تسجد وتركع مع أبيها الحسين. وإذا بيزيد ماذا يفعل؟ يسمع الصراخ، بدل أن يهدئ روعة الطفلة المظلومة يقول أرسل الرأس إليها، ويأتون بالرأس على طبق مغطى بمنديل، تقول لا أريد طعاما، قالوا افتح الطبق، بقساوة قلوبهم فترفع المنديل لتجد رأس أبيها المقطوع، فتشهق شهقة فتموت. تموت. هذا الذي أزال دولة يزيد وحكم يزيد. الدعوة المظلوم، أنة المظلوم، المساجين في السجون، أناتهم، غضبهم، دعاؤهم يزيل كل الدول. الدعاء يزيل قوة أكبر ظالم وأكبر غاشم، يزيلهم ويزلزلهم. سئل الإمام علي حينما سئل ما الفرق بين السماء، كم المسافة بين الأرض والسماء، كم مسافة من أميال من كيلوات، كم مسافة؟ فقال دعوة مظلوم، دعوة مظلوم هي المسافة بين الأرض والسماء. هذه الدعوات تزيل كل قوي وتكفح جماح كل طاغ. أيها المؤمنون، فتشوا عن القوة في أنفسكم، إياكم أن تكونوا بغاة على إخوتكم أو جيرانكم أو أقربائكم أو على حو حتى على الحيوانات، إياكم وذاك. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها المؤمنون، ربما أي واحد قد عمل تحاليل دم له يسأل الطبيب، يقول كم نسبة الكالسيوم ونسبة البوتاسيوم ونسبة المغنيسيوم في جسمه، فيخبره الطبيب نسبة الكالسيوم كذا، نسبة البوتاسيوم كذا. لكن هل يستطيع مختبر في العالم أو طبيب في العالم أن يخبرك بنسبة الحقد في قلب بعض الناس، ونسبة الكراهية، ونسبة قساوة القلوب؟ لا يستطيع أحد. الأطباء يعالجون الظاهر، طبيب العيون يعالج أمراض العيون، طبيب العظام يعالج أمراض العظام، لكن مرض القلب المعنوي من يعالجه؟ من يعالج قساوة القلوب؟ هل تعالجه مستشفيات العالم أم أكبر جامعات الأرض؟ قساوة القلب لا يجد الإنسان العلاج إلا عند الأنبياء سلام الله عليهم. الأنبياء هم الذين يعالجون ذلك. جاء رجل إلى رسول الله، يا رسول الله أشكو قساوة قلبي، قلبي قاس، أريد ما يلينه. فقال النبي قرب يتيما وامسح رأسه تجد أن القساوة قد زالت من قلبك. هذا دواء الأنبياء. الأنبياء دواؤهم كيف يطهرون القلوب. جامعات الأرض تخرج علماء ودكاترة في الذرة في الكيمياء، هؤلاء يخترعون القنبلة النووية التي يدمرون بها ملايين الناس، لكنهم لا يستطيعون معالجة قساوة القلوب. القساوة منطق عجيب، واللين منطق عجيب. حضارة أمريكا قامت على القوة، أما حضارة الإسلام فقامت على اللين، قامت على الرحمة. النبي صلى الله عليه وآله يخرج من مكة إلى الطائف يبحث عن النصير، يبحث عن المواجر، فيبحث عن رجل كان صديقا لجده عبد المطلب، يصل إليه: أنا فلان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فيسأله: ما جئت؟ قال: جئت أدعوك وغيرك إلى الله. فقال الرجل: لأسلبن الكعبة لو كنت نبي، أما وجد الله إلا أنت حافي القدمين ممزق الثياب، أما وجد الله نبيا سواك؟ ويعمل ما يعمل برسول الله، يغري الصغار والأطفال والنساء فيرجموا رسول الله، يسيل الدم من رأسه إلى قدمه، كل جزء من جسمه يسيل منه الدم، حتى يصل إلى بستان فيرفع اليد إلى الله: اللهم إني أشكو إليك غربتي، وأشكو إليك وحدتي، وأشكو إليك وحشتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ إلى أهل الطائف؟ أم إلى قريب ملكته أمري من قريش؟ يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. النبي هذا الذي سال دمه، الذي فعل به ما فعل، يوم يدخل مكة فيجد الذين ظلموه وآذوه وفعلوا ما فعلوا، يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يا أهل مكة، ما أفعل بكم؟ قالوا: خيرا. فقال: ذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا النبي الذي أعاد للطائف وأهل حنين، أعاد عليهم رجالهم ومنحهم الحياة، هذه قوة الإسلام. ما لنا وحضارة أمريكا وإسرائيل؟ انظر إلى حضارة الإسلام وعظمة الإسلام. الإمام علي يقتله ابن منجم المرادي فيدخلون القاتل عليه، فأفاق الإمام علي يرى هذا الذي ضربه فيقول: الله الله في أسيركم، أطعموه مما تطعمون، أسقوه مما تشربون. فقال الحسن: يا أبا، هذا أفجعنا فيك. فيقول الإمام علي: هكذا أدبنا ربنا، هكذا أدبنا ربنا. ثم يقول: لا تغلوا له يدا، لا تقيدوا له رجلا. هذه حضارة الإسلام وقوة الإسلام. عند قوتهم لا يفتكون، لا يبطشون، لا يقتلون، لا يسحقون، كل شيء مرتبط بقدرة وقوة الإسلام. النبي يوم أحد يذهب بالجيش في طريق في الجيش، فيخبرونه: يا رسول الله، في طريق الجيش كلبة معها بعض الأجراء، بعض الصغار، فماذا يفعل رسول الإنسانية أمام كلبة؟ وإذا بالنبي يغير مجرى وطريق الجيش كله. طريق الجيش لا يمشي من هنا، من أجل ماذا؟ من أجل حيوان، من أجل صغير، فما بال الناس ينتهكون حرمات الإسلام. المهم أنه يستطيع، المهم أنه وصل إلى القدرة والقوة. الفضيل بن عياض، هذا الرجل الذي تسمعون عنه، هذا الرجل الزاهد، هذا الرجل العابد، تعرفون بداية حياته؟ بداية حياته قاطع طريق، كان يدخل على البيوت، يقتحم البيوت، يأتي بإحدى النساء فيسحبها. يوما قد دخل يريد بيتا من البيوت ليأخذ إحدى النساء، فتسلق الجدار فسمع رجلا يقول ويقرأ من داخل البيت: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يريد أن يتسلق الجدار فدخلت الكلمة قلبه: يا فضيل، أما أنا لك؟ ما لك؟ لا تتعظ، لا تعقل. وخرج إلى خربة، إلى بيت مهجور، بدأ يتوب، يرجع: ألأن عندي قوة، عندي صولجان، عندي سيف، أفعل ما أفعل. وبينما في الخربة يبكي، سمع تجارا يقول بعضهم لبعض: أسرعوا في الليل قبل أن يغير عليكم الفضيل بن عياض فيسرب أموالكم. سمعهم فصرخ: أيها التجار، أنا الفضيل بن عياض، أنتم من اليوم آمنون. ثم دخل الخربة وقال: يا فضيل، لا التجار آمنون من شرك، ولا المخدرات في البيوت آمنات من شرك، ماذا تقول لربك إذا وقفت بين يديه يوم القيامة؟ بدأ يصيح، بدأ يؤنب نفسه. منطق القوة ليس منطقا أن يأتي الإنسان بمنطقه حتى على حيوان. يقف النبي أمام رجل يريد ضرب حيوان، فقال النبي: مه أبا مسعود، إن الله أقدر منك على هذا الحيوان. أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها الرجل والمرأة الذي دخل بيت الله، إذا غرتك قوتك، وفعلا تستطيع أن تفعل أي شيء إذا غرتك قوتك، فتذكر قوة الباري سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم الجليل القدير أن يغفر ذنوبنا ويقيل عثراتنا ويجنبنا الظلم وأهله، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسجونا إلا أطلقت سراحه يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن النار النجاة يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، عليك بأمريكا وإسرائيل، دمرهم تدميرا، أرنا فيهم يوما قريبا، عجل الزوال لهم يا رب العالمين. اللهم يا الله، فلتح فل حدهم، ويا الله، وشل أيديهم برحمتك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.